بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله نتكلم عن الكتاب الثاني في قضاء الإداري اللي هو مجلس الدولة. وأول حاجة إن شاء الله نتكلم عليها هو أعضاء مجلس الدولة. في مبدأ مهم بيخضعوا لي أعضاء مجلس الدولة هو عدم قابليتهم جميعا للعزل. طبيعي إن أعضاء مجلس الدولة بتنتهي خدمتهم زي أي موظف في الدولة، بيخضع لقانون نظام العاملين المدنيين في الدولة. لكن باعتبار ان اعضاء المجلس دول اعضاء في هيئة قضائية، فلابد ان هم يكونوا يعني محاطين ببعض الضمانات. هذه الضمانات بتتمثل في عدم قابليتهم للعزل. الكلام دوت كان قاصر فقط على الرئيس وعلى والوكيلين والمستشارين، انما بعد قانون 1984 بدأ النهاردة كل أعضاء مجلس الدولة بيستفيدوا من ضمانة عدم القابلية للعزل من درجة مندوب فما فوقها. وطبعا عدم القابلية للعزل مش معناها ان هي بتحمي عضو مجلس الدولة المنحرف، انما هو على الأقل بيحتفظ بنوع من الحماية لمنصبه عشان يقدر ان هو يؤدي الدور بتاعه في رسم فكرة العدالة. عشان كده مادة 91 قالت ان لو احد اعضاء مجلس الدولة فقد الثقة والاعتبار اللي بتطلبه وظيفته، او فقد اسباب الصلاحية لادائها لغير الاسباب الصحية، بيحال الى المعاش او بينقل الى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية. معنى كده ان لا يجوز عزل عضو مجلس الدولة، وهذه الحصانة طبعا اتقررت ليهم في القانون. نبدأ بعد كده نشوف نوعية المنازعات الإدارية. النهاردة المنازعة الإدارية بيتم عرضها على قضاء مجلس الدولة، وحتى يتم اعتبار هذه المنازعة إدارية وبالتالي تخرج من اختصاص القضاء العادي وتدخل في اختصاص القضاء الإداري، لابد من أن يتوافر لها عدد من الشروط. الشرط الأولاني عندنا مهم جدا، اللي هو لابد وأن يكون أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون العام. عشان كده هنبدأ دلوقتي نعرف مين هم أشخاص القانون العام اللي موجودين عندنا. هم ثلاث أنواع، إما أن يكونوا أشخاص عامة إقليمية أو أشخاص عامة مرفقية أو أشخاص عامة مهنية. أشخاص العامة المرفقية ودي تم تحديدها في الدستور بموجب قانون الإدارة المحلية، اللي هي عبارة عن مجموعة المحافظات والمدن والقرى. أي واحد من الأشخاص العامة الإقليمية ديت لو وجد في نزاع معين مع أحد الأفراد فبيعتبر هذا النزاع إداري، وبالتالي بيختص به إيه؟ مجلس الدولة. أما بالنسبة للأشخاص العامة المرفقية، طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا في الدولة نوعين من الأشخاص العامة المرفقية، عندنا هيئات عامة وعندنا مؤسسات عامة. الهيئات العامة هي الأشخاص الاعتبارية اللي بتنشأ عشان تدير مرفق يقوم على مصلحة أو على خدمة عامة. قانون الهيئات العامة منذ إنشاؤه ما زال موجودا حتى الآن. أي هيئة عامة بتبقى موجودة في نزاع بيبقى هذا النزاع نزاع إداري، وبالتالي بيخضع لاختصاص مجلس الدولة. كذلك العاملين داخل أي الهيئات العامة بيعتبروا موظفين عموميين في أي شأن من شؤونهم، وبالتالي أي نزاع بيصير موظف في هيئة من الهيئات العامة بيخضع لإيه؟ لمجلس الدولة. أما المؤسسات العامة، ده النوع الثاني من الأشخاص العامة المرفقية. المؤسسات العامة أنشئت سنة 1963 وألغيت عام 1966. كان نظامها القانوني عبارة عن إيه؟ عبارة إن أموالها أموال عامة ولكنها مملوكة للدولة ملكية خاصة. العاملين فيها ليسوا من أجراء القانون العام ولكنهم من أجراء القانون الخاص، يعني من عمال القانون الخاص، وبالتالي بيخضعوا للقانون الخاص، وأي نزاع ينشأ ليهم بيتم اللجوء إلى القضاء العادي. ده كان النظام القانوني بالنسبة للمؤسسة العامة اللي هي أنشئت 63 وألغيت 66. جاء المشرع سنة 83 وأعاد مرة أخرى المؤسسات العامة، ولكن غير اسمها. غير اسمها إزاي؟ سماها هيئة القطاع العام. هيئة القطاع العام دي برضك لازم يبقى ليها شخصية اعتبارية اعتبرت من أشخاص القانون العام، ولكن أموالها لا تعتبر من الأموال العامة، إنما أموالها إيه؟ مملوكة للدولة آه، ولكن ملكية إيه؟ ملكية خاصة. وبالتالي أي نزاع هيئة من الهيئات القطاع العام تكون موجودة فيه بيعتبر ده خاص بالقضاء العادي، يعني بيتم نظر النزاع أمام القضاء العادي وليس القضاء الإيه؟ الإداري. والعاملين داخلها ظل النظام القانوني اللي كان بيحكم المؤسسات العامة برضو موجود فين؟ في هيئات القطاع العام، بمعنى ان العاملين داخل شركات قطاع الاعمال برضو اعتبروا من عمال القانون الخاص، وبالتالي اي نزاع بشأنهم بيلجأوا الى ايه؟ الى القضاء العادي فيما عدا المسائل التأديبية. بعد كده اختفت هيئة القطاع العام بعد الخصخصة، وبدأنا نتكلم عن قطاع الأعمال. استمر النظام القانوني زي ما هو، برضك الشركة أصبحت أو الشركة القطاع الأعمال برضو أصبحت مالها مال عام مملوك للدولة ملكية خاصة، العاملين فيها بيعتبروا من عمال القانون الخاص، مش بيخضعوا للقضاء الإداري ولا المجلس الدولة، أي نزاع بشأنهم بيخضعوا فيه لإيه؟ بيخضعوا للقضاء العادي. معنى كده إن حتى الشركات القابضة وحتى الشركات التابعة ليها اللي هي خاضعة لقطاع الأعمال أصبحت شخص من أشخاص القانون الخاص، بمعنى إن هم إيه؟ بمعنى إن هم بيلجأوا للقضاء العادي عند نظر أي نزاع بشأنهم، والعاملين داخل هذه الهيئات والشركات بيعتبروا من عمال القانون الخاص، لذلك أي نزاع ينشأ بيتم عرض هذا النزاع على القضاء العادي، والقانون اللي بيحكمهم طبعا هو قانون العمل اللي هو قانون 12 لسنة 2003، إلا في موضوع كده اللي هو إيه؟ الاستثناء الذي أورده المشرع على هذا الأمر، وقال إيه؟ قال إن جميع الشؤون الوظيفية للعاملين في المؤسسات العامة، في القطاع العام، في قطاع الأعمال، في الشركات القابضة بيخضعوا للقضاء العادي فيما عدا ايه؟ فيما عدا المسائل التأديبية. المسائل التأديبية اللي هي مثلا ان هو يوقع عليه جزاء الإحالة للمعاش، او ان هو يفصله، او ان هو يديله جزاء تأديبي، كل التظلمات وكل الطعون على هذه القرارات التأديبية بيتم نظرها امام ايه؟ امام مجلس الدولة. يبقى العاملين في شركات القبضة مش بيعتبروا موظفين عموميين، وإنما بيعتبروا إيه؟ من الموظفين الذين يخضعون للقانون الخاص. طيب ده كان بالنسبة للأشخاص العامة المرفقية، إنما في بعض الأشخاص العامة بتاخد برضك حكم الأشخاص العامة المرفقية، معنى كده إن هي شخص من أشخاص القانون العام، يعني أي نزاع هيتواجدوا فيه أو أي قرار هيصدروه هيعتبر قرار إداري قابل للطعن في حالة إن هو يكون معيب مجلس الدولة، زي بعض الهيئات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، زي المجلس الصوفي الأعلى، وزي بطريقية الأقباط الأرثوذكس أو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. ده كان بالنسبة للنوع الثاني من أشخاص القانون العام. النوع الثالث اللي هي الأشخاص العامة المهنية، اللي هي النقابات المهنية، زي بقى نقابة المحامين ونقابة التجاريين والأطباء، كل ديت بتعتبر نقابات مهنية، كل القرارات الصادرة منها بتعتبر قرارات إدارية، ومن ثم فإن الطعن عليها بيتم داخل مجلس الدولة. أما بالنسبة للنقابات الغير مهنية اللي هي النقابات العمالية، لا ده طبعا بتعتبر من اختصاص القضاء الايه؟ القضاء العادي. طيب لما نيجي نتكلم بقى عن المرفق العام، هنلاقي ان المنازعة الإدارية لابد ان هي تكون داخلة في تنظيم مرفق من المرافق العامة في الدولة. طب عشان اعرف انا المرافق العامة في الدولة لابد لها من عناصر معينة، فما هي عناصر المرفق العام في مصر؟ اول حاجة هنلاقي ان المرفق العام هو هيئة ادارية، يعني تابع للسلطة الادارية او السلطة التنفيذية، يعني عضو عام بيقوم على نشاط، النشاط ده ايه؟ هدفه هو اشباع حاجة عامة، وان الدولة تقرر ان اشباع هذه الحاجة لابد ان يكون عن طريق الايه؟ المرفق العام، زي مثلا الإدارة العامة للبعثات بوزارة التربية والتعليم دي بتقوم على مرفق عام، زي مثلا مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتقوم على مرفق عام وتؤدي خدمة عامة، وبالتالي فهي بتعتبر من المرافق العامة، أي نزاع بشأنها بينلجأ فيه إلى القضاء الإداري. العنصر الثاني هو أن لازم يكون العضو العام ده بيقوم على نشاط يهدف إلى إشباع حاجة ذات نفع عام. يبقى احنا معنا كده هنخرج المشروعات الخاصة للدولة، لأن الدولة في بعض الأحيان بتقوم بعمل بعض المشروعات تستهدف فيها الربح. دي مش موضوع دراستنا هنا، لأن احنا بنتكلم هنا عن المشروعات العامة التي تهدف إلى إشباع حاجة ذات نفع عام حتى يطلق عليها مرفق عام، وبالتالي يدخل فيها الاختصاص إلى الإيه؟ إلى القضاء الإداري وإلى مجلس الدولة. المرافق العامة في مصر طبعا صعب ان احنا نحصرها، ولكن كل اللي احنا نقدر نقوله عليها ان هي سواء كان بيتمتع المرفق العام بشخصية اعتبارية او لا يتمتع بشخصية اعتبارية، الا ان هو في الاخر بيدخل في نطاق مجلس الدولة، او اي نزاع بشأنه بيلجأ فيه الى مجلس الدولة او الى القضاء الاداري، زي مثلا الهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان، زي الهيئة العامة للمساحة، زي الهيئة العامة للمياه الشرب، زي الاشخاص العامة المهنية زي ما احنا قلنا، اللي هي النقابات بتاعة المحامين والمهندسين والاطباء. طيب منيجي بعد كده نشوف ان مجلس الدولة لا يفقد اختصاصه في حالة الخطأ الشخصي، او ان هناك خطأين في الادارة، اما ان يكون الخطأ خطأ شخصيا، واما ان يكون الخطأ خطأ مرفقيا. خطأ الشخصي عندنا بيقول لك اللي هو بينسب الى الموظف نفسه، يعني الموظف هو اللي بيرتكب الخطا. اما الخطا، طب نكمل بس الاول خطا الشخص، يقول لك يبقى الخطا الشخصي هو الذي ينسب ارتكابه الى الموظف، ومن ثم فهو الذي يقوم بدفع التعويض عن الاضرار الذي سببها للغير. يبقى الخطا الشخصي كده في حاجتين عرفناه، اول حاجه الموظف هو اللي بيرتكبه، الحاجه الثانيه هو الذي يقوم بدفع الايه التعويضات. اما الخطا المرفقي، المرفق هو اللي بيرتكبه، وان المرفق هو الذي يتحمل ايه عبء التعويض. الكلام دوت كان موجود في فرنسا. هنلاقي ان المجلس الدولة المصري عندنا بدأ ان هو يختص بإلغاء القرارات الإدارية، ويختص بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات ديت، طالما ان هي دعوة التعويض قد استندت الى على قرار إداري يختص المجلس بإيه بإلغاء، فالمجلس بيختص بكافة طلبات التعويض عن القرارات الإدارية. بس لما نيجي نشوفه التعويض ده أساسه إيه، هل التعويض دوت خطأ شخصي من أحد موظفيها ولا خطأ مرفقي، يبقى لازم نعرف إيه هو الخطأ الشخصي وإيه هو الخطأ الإيه المرفقي. بدأ عندنا اتجاهات القضاء الإداري في فرنسا بدأوا يقولوا إن الخطأ يعتبر في أحوال ثلاثة: شخصي إذا كان منقطع الصلة بالمرفق، إذا كان الخطأ عمدي ويستهدف به الموظف حاجة غير المصلحة العامة، أو أنه يكون قد بلغ درجة خاصة من الإيه من الجسام. طيب بالنسبة إن الخطأ يكون منقطع الصلة بالمرفق، يعني الموظف يكون ارتكبه في حياته الخاصة، حاجة تانية إن هو يكون ارتكبه ليحقق بمصلحة شخصية، وإنه يكون على درجة من الإيه على درجة من الجسام. في مصر المحكمة الإدارية العليا اعتبرت إن الخطأ الجنائي من قبل الموظف خطأ شخصي، وبالتالي يبقى الخطأ الشخصي ده احنا قلنا مين اللي هيتحمل التعويض فيه، هنلاقي ان الموظف هو اللي ايه هو اللي هيتحمل التعويض. حتى ان المادة 63 عندنا في قانون العقوبات قالت لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف اميري في حالة اذا ارتكب الفعل تنفيذا للأوامر صادرة اليه من الرئيس وجبت عليه تعاطي وكان حسن الايه وكان حسن النية. اما بالنسبة بقى لقضاء المحكمة الإدارية العليا لما جت بينت معيار الخطأ الشخصي قالت ايه، استمرت على نفس المعايير اللي قضى بها مجلس الدولة الفرنسي، وقالت ان الخطأ يعتبر شخصي اذا كان عمديا واذا كان قد بلغ حدا من الجسام. يبقى معنى كده ان مجلس الدولة عندنا بدأ ان هو يختص بمسؤولية الادارة في حالتي الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، ولكن لكي يختص بدعوى المسؤولية القائمة على خطأ شخصي فإن الخطأ يجب أن يصدر عن الموظف أثناء خدمته في المرفق. ربط هو بقى كده، يبقى هنا المشرع ربط إن ممكن الموظف يرتكب الخطأ أثناء وجوده في المرفق، أما إذا حدث الخطأ خارج المرفق لا، يبقى هنا مفيش صلة بين الخطأ والإيه والمرفق، وتعد المنازعة على الرغم من ذلك منازعة إيه إدارية. إذا رجل الشرطة اللي هيلبس زي الرسمي بتاعه يرتكب خارج الخدمة عملا يعاقب عليه القانون، او سائق السيارة الذي يستعمل سيارته في عمل فيصيب به احد المرة، كل دول ارتكب خطأ شخصي ولكنه استخدم اداة من ادوات المرفق. يعني ايه؟ يعني معنى كده ان الاختصاص في هذه الحالة هيكون لمجلس الايه الدولة. اما لو حدث الخطأ الشخصي من الموظف خارج الخدمة وما استخدمش اي أداة من أدوات المرفق، قال خلاص يبقى ده كده خطأ شخصي، هو اللي هيتحمل التعويض ويختص به القضاء الايه، هيختص به القضاء العادي. طيب في نظرية مهمة عايزين نتكلم فيها، اللي هي نظرية أعمال الغصب في فرنسا. نظرية أعمال الغصب في فرنسا بتقول ايه؟ بتقول لك ان الإدارة قد تقوم في بعض الأحيان بنشاط تنفيذي مادي، هذا النشاط أصابه عيب جسيم، وبعدين مس حقين من حقوق الأفراد، حقوق الملكية والحريات العامة. قال يعني كده، احنا طبعا احنا عارفين اي عمل بتقوم به الإدارة بيدخل في اختصاص مجلس الدولة. جاء بقى في نظرية أعمال الغصب، قال هنا الإدارة تجاوزت حدودها، ارتكبت خطأ جسيما، فكان من الأولى ألا تستفيد من الميزة بأن لها جهة قضاء مستقلة، ألا وهي جهة القضاء الإيه؟ الإداري. لأن هو الأمر الطبيعي أن الإدارة قد تخطئ، ولكن خطأها بيعتبر بسيط، زي بالضبط أن هي تصدر قرار في عيب، عدم اختصاص، سبب، شكل، محل، إساءة استعمال سلطة، يجوز الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بدعوى الإلغاء. ولكن إذا وصل الأمر إلى حد غصب السلطة أو إلى حد الخطأ الجسيم، لا، المشرع هنا في فرنسا بدأ يتدخل وقال أن أعمال الغصب إذا توافرت لها شروط ثلاثة هنقولوهم دلوقتي، بتتحول الدعوة في هذه الحالة إلى القضاء العادي ولا يختص بها القضاء الإداري. الشروط الثلاثة اللي هم إيه؟ قال نمرة واحد أن يكون في نشاط تنفيذي مادي، يعني مجرد صدور قرار مخالف القانون ده مفيش مشكلة هنطعنه عليه قدام مجلس الدولة، ده هنا صدر قرار إداري في نوع من الجسامة يصل به إلى حد الإنعدام. ده مش بس قرار، ده لازم يكون القرار دخل في مرحلة التنفيذ. حاجة تانية، مخالفة القانون مخالفة صارخة، اللي هو الخطأ الجسيم، لما الخطأ البسيط مفيش أي مشكلة عندنا أن احنا نلجأ لمجلس الدولة، إنما احنا هنا بنتكلم في نظرية أعمال الغصب أن احنا بنتكلم عن خطأ جسيم ارتكبته الإدارة، سواء في إصدارها للقرار وكان القرار معدوما، أو في تنفيذها للقرار وكان تنفيذها ده نوع من غصب للسلطة بالنسبة للأفراد. فإذا كان القرار مشوبا بعيب شديد الجسامة فيصل بالأمر إن هو يعتبر قرار إيه؟ قرار معدوم. الشرط الثالث، أن الدولة بقيامها بغصب السلطة بتبدأ إن هي تعتدي على نوعين من الحقوق، حق الملكية بالنسبة للأشخاص، كانت الملكية دي من منقولة أو عقارية، وحق الحريات العامة زي إن هي تقوم بمصادرة إحدى الصحف بالطريق الإداري. لما جم بصوا فرنسا على آثار النظرية دي قالوا هي تركت آثار مهمة جدا في مجال تحديد الاختصاص. إحنا متفقين على أن أي عمل يصدر من الإدارة يختص به القضاء الإداري، ولكن في هذه الحالة، في حالة أعمال الغصب، إذا تحققت الشروط الثلاثة فإن الاختصاص في هذه الحالة يكون للقضاء العادي. يعني عايز يقولك إن الإدارة أصبحت بتتعامل قدام القضاء كأنها فرد عادي. ليه؟ لأن هي وصلت لمرحلة الاغتصاب للسلطة، وصلت لمرحلة الخطأ الجسيم. هذه النظرية لم توجد في مصر، وإن كان القضاء العادي قد استعان بها في بعض الأحوال قبل إنشاء مجلس الدولة سنة 46، وكان بيقولوا ان اختصاصها بيكون مقتصر على دعاوى المسؤوليه المدنيه اللي هي كانت بترفع على الحكومه بسبب اجراءات اداريه وقعت مخالفه للقوانين والايه واللوائح. بعد كده لما جاء مجلس الدوله انشئ في مصر سنه 46، بدا المجلس يردد في بعض الاحيان يقول ايه اعمال الغصب، اللي ان هو كان بيخرجها عن اختصاصه. فكان في كثير من الأحكام بإيه؟ بيقول إن القرار المخالف للقانون مخالفة جسيمة ده قرار معدوم. يعني إيه قرار معدوم؟ قال يعني بيصل إلى مرتبة الأعمال الإيه؟ أعمال الغصب. ولكن هو في الآخر وصل لمرحلة إيه؟ إن الطعن في القرار المعدوم، زي ما قلنا بقى إن القرارات المعدومة لا تتقيد بميعاد 60 يوم، يبقى هنا الشخص يستطيع إن هو يطعن على القرار المعدوم في أي وقت حتى بعد فوات ميعاد 60 يوم، إلا إن مجلس الدولة إيه؟ ظل محتفظا بإيه؟ باختصاصه. هنبدأ بقى إن شاء الله نتكلم عن اختصاصات مجلس الدولة. أول اختصاص هنتكلم عليه اللي هي المنازعات الضرائب والرسوم، باعتبارها أحد اختصاصات مجلس الدولة. الأصل مجلس الدولة القانون بتاعه في المادة 10 قرر أنه بيختص بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم. إذن كده احنا متفقين على أي نزاع ينشأ بشأن الضرائب والرسوم بيخضع لإيه؟ بيخضع لمجلس الدولة ولمحاكم مجلس الدولة. بس جاء المشرع وحط شرط مهم جدا. إيه هو الشرط ده؟ قال إن مش هينفع منازعات الضرائب والرسوم تخضع لقضاء مجلس الدولة إلا إذا صدر قانون خاص بالإجراءات يحدد كيفية اللجوء إلى مجلس الدولة. خلي بالك النهاردة الراجل قايل في شرط مهم، إذا تحقق الشرط انعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالضرائب والرسوم. طب إذا لم يتحقق الشرط خلاص يبقى بتخرج منازعات الضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة وتدخل في اختصاص القضاء العادي. حتى وقتنا الحالي لم يصدر قانون خاص ينظم كيفية اللجوء إلى محاكم مجلس الدولة. يبقى الشرط في الحالة دي انتفى، الشرط مش موجود. وبالتالي مشرع لما جاء قال إن مجلس الدولة هيختص بنظر منازعات الضرائب والرسوم بشرط كذا، الشرط ده لم يتحقق ولم يصدر قانون يحدد كيفية ايه اللجوء الى مجلس الدولة. هو من ثم يبقى معنى كده ان منازعات الضرائب والرسوم دي اصبحت بتدخل في ايه؟ في اختصاص المحاكم العادية، الا اذا كان المشرع لم ينص على هذا الشرط في بعض القوانين، زي مثلا ايه؟ زي الضريبة على المبيعات. الضريبة على المبيعات لما جاء المشرع انشأ القانون بتاعها ما حط الشرط القانون بتاع الاجراءات الخاصه ده. فمعنى كده هنرجع للاصل العام بتاعنا، هو ان مجلس الدوله بيختص بنظر المنازعات الخاصه بالضريبه على الايه، على المبيعات. طيب هنبدا نشوفه اختصاص تاني لمجلس الدوله اللي هو العقد الاداري. طبعا احنا عارفين العقد الاداري هو العقد الذي تدخل الدوله او احد اشخاص القانون العام طرفا فيه. وبالحاله دي يبقى معنى كده العقد بيبقى من اختصاص قضاء مجلس الدولة. طيب معيار العقد الإداري، ما هنا لازم النهاردة حط معيار عشان أفرق ما بين إذا كان العقد عقدا إداريا أو عقدا مدنيا، لأنه يختلف جهة الاختصاص في هذه الحالة. فإن كان العقد عقدا إداريا ففي هذه الحالة هنلجأ لمجلس الدولة، أما إذا كان العقد عقد مدني هنلجأ للقضاء العادي. في ثلاث شروط عندنا، إذا توافرت في العقد أصبح عقدا إداريا ومن ثم يختص به مجلس الدولة. أول حاجة أن يكون أحد طرفي العقد شخصا من أشخاص القانون العام، وإحنا عرفناه الإقليمية والمهنية والإيه والمرفقية. الشرط الثاني أن العقد ده يكون بإيه؟ بشأن تسيير أحد المرافق العام. يعني إيه؟ يعني لازم يكون الشخص اللي هيتعاقد مع الإدارة هيقدم للإدارة خدمة تستطيع من خلالها أن تواصل تقديم خدماتها للأفراد بتسيير هذا المرفق العام. الشرط الثالث أن العقد يكون فيه شروط غير عادية مش موجودة في عقود القانون الخاص اللي هي زي إيه؟ عقود الإزعاج. طيب يبقى معنى كده أول شرط أن يكون أحد أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام. فجوم قالوا إيه؟ طب لو العقد فيه شركة من شركات القطاع العام، قال لا خلاص، لأن احنا اتفقنا أن شركات القطاع العام لا تعتبر شخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن العقد في هذه الحالة يعتبر عقدا مدني. هيخضع ليه بقى؟ هيخضع للقضاء الإيه؟ هيخضع للقضاء العادي. الشرط الثاني أن يكون محل العقد. أنت بتعمل العقد ده ليه؟ لتسيير المرفق العام. طيب أما إذا كان العقد قد أنشئ لانتفاع الأفراد بخدمات المرفق العام، يبقى احنا كده خلي بالك عندنا نوعين من عقود المرافق العام. عقد تسيير مرفق عام يعني حضرتك كفرد بتقدم خدمة للمرفق العام، بتساعد المرفق العام ان هو يؤدي مهمته. والعقد الثاني او النوع الثاني هو الانتفاع بخدمات المرفق العام، ده الافراد هم اللي هيستفيدوا بخدمات المرفق العام. قال اذا كان العقد عقد تسيير فهو عقد اداري، اما بالنسبة لعقود الانتفاع بخدمات المرفق العام قال لا، دي بتعتبر عقود عادية ومن ثم يختص بها القضاء العادي. طب زي ايه عقود الانتفاع؟ زي اشتراك التليفون ده، او زي اشتراك الكهرباء، زي اشتراك المية، كل دي لما بيسموها ايه؟ عقود المرافق العامة الايه؟ الاقتصادية. طيب الشرط الثالث ان العقد يكون فيه شروط غير مألوفة، اللي هي قلنا زي عقود الايه؟ الإذعان، لأن الدولة مثلا تحتفظ نفسها بالحق في تعديل الشروط في أي وقت، أو أنها تفرض جزاءات على المتعاقد. الكلام ده مش موجود عندنا في القانون الخاص، وبالتالي إذا تضمن العقد هذه الشروط كان عقد من العقود الإدارية، يخضع لإيه؟ لقضاء مجلس الدولة. معيار العقد الإداري في قضاء مجلس الدولة ما خرجش كتير عن الكلام اللي قلناه، لأن محكمة القضاء الإداري نفسها قالت إن العقد اللي بيبرمه شخص من أشخاص القانون العام ده بيعتبر كده عقدا إداريا، بس بشرط طبعا لازم يتوافر فيه بقية الشروط، إن هو يكون يقصد به تسيير المرفق العام، وإنه هو يتضمن شروط إيه؟ استثنائية. طيب نبدأ بقى نشوفه حاجة جديدة اللي هي إيه؟ افرض النهاردة العقد الإداري ده اللي هو الدولة طرف فيه ارتبط به عقد كفالة. ايه عقد الكفالة؟ انت حضرتك ممكن النهاردة لما تيجي تروح تشتري شقة هتدفع الفلوس وتقسط الباقي، يروح جاي صاحب البيت قايل لك ايه؟ لا انا عايز ضامن يضمنك في حالة ان انت لو ما سددتش بقية الاقساط ارجع عليه هو. نفس الكلام بيحصل مع الادارة، قد يتعاقد الشخص مع الادارة، تيجي الادارة تقول له لا انا عايز ضامن بحيث ان انت لو اخليت بالتزامك ارجع الضامن ده. إذن طيب هو الضامن دوت النهاردة هيجي بإرادته، فهيبرم عقد يطلق عليه عقد الكفالة. هل لو حصل خلاف مع الكفيل هو الضامن ده هنرفع الدعوة قدام القضاء العادي ولا قدام القضاء الإداري؟ مع الأخذ في الاعتبار احنا عندنا عقد أصلي بعد إذن حضراتكم، العقد الأصلي ده الإدارة طرف فيه بيخضع للقضاء الإداري، إنما العقد التاني اللي هو عقد الكفالة هل هيعتبر عقد مدني ولا عقد إداري؟ احنا طبقنا قاعدة بتقول ان الفرع يتبع الاصل، يبقى الموضوع خلاص، يبقى عقد الكفالة حتى ولو كان عقدا مدنيا الا انه يتبع العقد الاصلي وهو العقد الاداري، ومن ثم فان القضاء الاداري يختص ايه؟ بنظر عقد الكفالة في حالة نشوء اي ايه؟ نزاع بشأن. برضو اختصاص تاني من اختصاصات مجلس الدولة اللي هي ايه؟ اللي هي انتخابات الهيئات المحلية. قانون مجلس الدولة قال إن محاكم مجلس الدولة بتفصل في كافة الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية، اللي هو المجلس الشعبي مثلا لمحافظة الأسكندرية، المجلس الشعبي لمحافظة القاهرة. طيب تفحص إيه بقى؟ أو أنت حضرتك عايز تطعم في إيه؟ قال أنا عايز أطعم في كل عناصر العملية الانتخابية، فحص طلبات الترشيح، إعداد كشوف المرشحين، عملية الانتخاب نفسها، إدلاء الناخبين بأصواتهم، عملية الفرز، عملية إعلان النتيجة، كل هذه المسائل لو حضرتك حبيت أن أنت تطعن عليها تقدر أن أنت تطعن عليها فين؟ قدام مجلس الدولة. طيب إحنا كده عندنا انتخابات الهيئات المحلية بيتم نظر الطعون الخاصة بها أمام مجلس الدولة، وتدخل في طعون القضاء الكامل، يعني غير محددة بمدة زي دعوة الإلغاء، قلنا أنها محددة بمدة 60 إيه؟ يوم. إذا كافة عناصر العملية الانتخابية إذا أريد أن يتم الطعن عليها، فإن الطعن عليها بيتم قدام إيه؟ مجلس الدولة، دون إيه بقى؟ دون مراعاة للميعاد المحدد في دعوة الإلغاء، لأنها تنظر أمام القضاء الإيه؟ الكامل. والمحكمة المختصة هي محكمة القضاء الإداري طبقا للمعيار العام، باعتبارها هي المحكمة صاحبة الاختصاص العام في كافة إيه؟ المنازعات الإدارية. إنما إحنا عندنا موضوع كده خاص شوي اللي هو إيه؟ حاجة بيسموها الاستقالة الحتمية. عضو المجلس المحلي بعد نجاحه قالوا لو هو فقط شرط من شروط العضوية، أو إن هو تغيب عن حضور جلسات المجلس 3 مرات وراء بعض متتالية يعني، أو ربع عدد جلسات المجلس بدون عذر مقبول، بنعمل إيه؟ بنطلع قرار من المجلس باعتبار هذا العضو مستقيلا. الرجل ده كده مشوه من مجلس المحلي المحافظة، هل يقدر الرجل ده ان هو يطعن على هذا القرار؟ ولو طعن هل هنعتبر طعنه ده قضاء كامل ولا قضاء إلغاء؟ استقر الأمر، محكمة الإدارية العليا قررت أن طعن الفرد على القرار أو العضو على قرار اعتباره مستقيلا يدخل في اختصاص مجلس الدولة، كما أنه يعد من الطعون الخاصة بدعوى الإلغاء. يعني معنى كده أنه هو إيه؟ مقيد بأن يقوم برفع الدعوة في ميعاد محدد، ألا وهو الإيه؟ 60 يوما. ونكمل إن شاء الله بقية المحاضرة التانية إن شاء الله.